مسجد إبراهيم الدسوقي أثر قدم قيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم في الدسوق وفي البلد وفي كل حتة من الأكاذيب التي لم يستحي أصحابها إلا أنهم يجدون من المغطلين من يقبلون ذلك.